يعني هذا خاصة على قضايا فلسطين بشكل ما هي زيادة للهجرة. السؤال هذا بقول هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة الله الروافض الأنجاز المعروف معروفين هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم لسان حرب اليهود؟ أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط في هذا المجال فتنة الكفر والضلال إنما يقدمون إرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعاملون على النظر العام أو كتب من حق الله أو لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوفرون له ويمهدون له لدول المستقبل البعيد. والمثل العام السوري ما أريد أن كان عندكم هذا أيضا معروفا أطعم الثوم بسهل أيضا هذه حكمة. لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر الملبس والضلال. ما عندي يسعون حسن ليأكل قصر أجيب أحسن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.